هذا يكون تزوجت قبل ثلاث سنوات ولست أيضا أولى أولاد وأنا الآن أريد أن أعمل فقط، هل يجوز أن استخراج الهوية بطريقة غير الجماع؟ ما الدوالة استخراج الهوية؟ هذا الطالب هذا الطالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.